Μόλι. Λίγο. يتحول الليفر الى لاين اسمه بيتحول في الليفر عن طريق لاين اسمه الكول دي هايدروجينيز. في عندي انا الكول دي هايدروجينيز انزايم. هذا الانزايم موجود في الليفر بيحول الكحول الى هيدروجين واسيتالدهايد. خلي بالك الاسيتالدهايد ده هو نفسه هيباتو توكسين. الاسيتالدهايد هيباتو توكسين. اثنين، الهيدروجين ده هيعمل ديستربنس في الناد ناد اتش ريشيو. لو تفتكروا ايام زمان كان في اللي هو الفات الكربوهيدرات ميتابوليزم، كان بيبقى في كده كو انزايم اللي هو الناد مش كده، والناد يخش في رياكشن يبقى ناد اتش وكلام جميل كده. فهو لو تاخد بالك كانوا يبقوا كاتبين جمله بتقول ايه؟ انه الناد ناد اتش في بينهم بالانس ريشيو. فذره الهيدروجين هنا هتعمل خلل في هذا البالانس، هتعمل ديستربنس للناد ناد اتش ريشيو. هتبتدي الكربوهيدرات والفات ميتابوليزم يتأثر. بتاع مين؟ الهيباتوسايت. هذا يؤدي الى تراكم فاتي اسيدز جوه الهيباتوسايت. في نفس الوقت الفاتي اسيد دي هتخش كتير في الليفر، هيحصل لها نوع من التراكم، مش هتبقى اوكسيدايزد او مش هتبقى ميتابولايزد في الهيباتوسايت كويس، وتتحول هذه الفاتي اسيد الى الاسرايد او نيوترال فات. يبقى الكحول تحول الى هيدروجين واسيتالدهايد. الاسيتالدهايد يبقى بطوكس، او الهيدروجين يؤدي الى ديستربنس الفات والكربوهيدرات ميتابوليزم. هذا يؤدي مني الى فاتي ليفر، ودي بدايه للمشكله. المشكله بتبدا بشويه هيباتيك انفلتريشن بالفات. المشكلة الثالثة ان الكحول بيبتدي يعمل تريجر لمايكروزومال اوكسيدايزنج سيستم في الليفر، يعني بيخلي الليفر بالبلدي يبقى سسبتبل لبعض الدراجز اللي هي مش هيباتوتوكسيك بالدرجة الأولى. يعني مثلا يقولوا يقال اللي بيشرب خمرة بيبقى لايبل قوي للباراسيتامول توكسيستي على الليفر وهكذا. يبقى انا عندي ثلاث مشاكل عملهم الكحول: خلل اسيتالدهايد هيباتوتوكسيك، عمل ديستربنس في الفات والكربوهيدرات ميتابوليزم اوف ذا ليفر او اوف ذا هيباتوسايت، ثلاثة خلى الليفر لايبل للتوكسيستي من بعض الميديكيشنز. بريزنتيشن هو ده المهم. اول حاجه فاتي ليفر، انا عشان يجي لي فاتي ليفر من الكحول يبقى انا بشرب كحول كميه بسيطه، سمول اماونت الكحول فور شورت تايم، يحصل لي فاتي تشينج او فاتي ليفر. المريض غالبا هيبقى اسيمتوماتيك، هو لو بطل الكحول لوحده هيبقى نور، هيبقى كويس لوحده. لو جيت كشفت عليه هتلاقي الليفر انلارجد صافي، وممكن الليفر يبقى تندر شويه نتيجه ستريتش على الهيتاتيك هيبس. يعني واحد كده يجي لك يقول لك والله انا عندي بين رايت هايبوكورد، تيجي انت تفحصه تلاقي الليفر لارجيك صوت تندر، يعني مفيش علامه مميزه في الالكوهوليك ليفر ديزيز. هتيجي تعمله سونار، السونار هيقول لك والله انا شايف الليفر برايت، برايت يعني الليفر لونه فاتح. اللون الفاتح ده بيحصل احيانا مع الفات انفلتريشن، وهو نفسه هيسال المريض انت كذا انت كذا، فالمريض لو قال له انا الكهوليك على طول هيروح قايل له ده فات الليفر. سي تي سكان هو كمان بيميز الفات الليفر على فكره افضل من السونار. يعني لو عايز اتاكد هل ده فات الليفر ولا لا، انا اعمل احسن كمان سي تي سكان. خلي بالك بقى من نقطه مهمه، في المجتمعات الغربيه الفات الليفر كومن بسبب الكحول والناس الالكوهوليك دول كتير، فانت برضه خليك دايما دكتور عندك دايما تشك في الحاجه اللي قدامك. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان المريض الكهوليك يبقى لازم اللي عنده ده يكون فاتي ليفر، لا ممكن يكون اخي عنده حاجه ثانيه، يبقى انت لازم تتاكد برضه بالانفستيجيشن. طبعا بلدنا احنا مختلفه، هتلاقي ناس الكهوليك بس عندنا فيروس هيباتايتس الهبل، هم ما عندهمش فيروس هيباتايتس زي ما هي موجوده عندنا، فانت برضه لازم تشك انت الكهوليك هل ده فاتي ليفر بتاع الكحول ولا انت عندك مشكله اخرى تبتدي تدور عليه. واي نوت يكون عنده فيروس هيباتايتس، يكون عنده اوتو اميون هيباتايتس، ليه لا؟ فلازم برضه تبقى انت الفات الليفر ده ما فيش فيه اي قضيه، هو هيبطل هيسيب. طب الهيباتايتس بقى الكهوليك هيباتايتس، يبقى الراجل ده شرب كتير ولمده طويله، فراح جاي لك مره واحده بمنظر مشابه للفيرال هيباتايتس. انا عندي ماليز وتوكسيميا والم في الرايت هايبوكوندريا بين والليفر انلارج وتندر والانزيمات عاليه، يعني هيباتايتس بالظبط، لكن هناك بعض التحاليل اللي هتقول لي ده كحول. نمبر 1 قلنا الجاما جي تي اكبره ايه؟ عالي. دي واحد. اثنين الاس جي او تي بيسموها كده اس جي او تي اس جي بي تي ريشيو تبقى عاليه، ليه؟ او بمعنى اصح ان الاس جي او تي يرتفع اكتر مما يرتفع الاس جي بي تي. ليه؟ لانه الكحول خلي بالك بقى الكحول بيعمل نقص ديفيشنسي في البايروتوكسين اللي هو الفيتامين بي 6 الذي هو ضروري واسينشال للاس جي بي تي انزايم. يعني زي ما تقول ان البايروتوكسين نفسه مهم لوجود الاس جي بي تي انزايم. يعني الاس جي بي تي دوت في الناس الالكوهوليك هيبقى قليل جوه الهيباتوسايتس. يبقى انا لو حصل لي هيباتوسيلر دامج من الكحول لازم الاس جي بي تي مش هيرتفع قوي زي الاس جي بي تي. يبقى احنا اتفقنا في البدايه ان اي هيباتوسيلر دامج لازم ترفع الاس جي بي تي اكتر من الاو تي، الا مين؟ ليه في الكحول؟ لان الكحول بيعمل مشكله في البايروتوكسين بيقلله، والبايروتوكسين مهم للاس جي بي تي انزايم. يبقى البايروتوكسين ديفيشنسي هيخلي الكونتنتس اوف هيباتوسايد من ناحيه الاس جي بي تي قليله. الحاجه الثالثه ان الاي جي اي بيبقى عالي، دايما تلاقي الاي جي اي بيعلى في الناس دول. في بقى شويه حاجات تانية، الار بي سي تجد حجمها كبير، يعني دي حاجات اسوشيشن ماكروسايتوزيس هاي ليبيد بروفايل. على فكره بيقولوا انه الجماعه الالكوهوليك الار بي سي بتكبر في الحجم. ليه؟ لانه لقوا الار بي سي يتراكم فوقيها فاتس دهون مش عارفين جاي منين. يعني اللي بيشرب خمره تلاقي الار بي سي بتاعته حجمها كبير. طبعا الكلام ده مش هيبان في الفات ليبر، والفات ليبر لسه ما شربش قوي، لكن الاكيوت هيباتايتس او الهيباتيك الهيباتايتس الكحول معناه بقى ان الراجل عمال يشرب يشرب. فانا لما الاقي في ماكروسايتوزيس ادي ماشي مع الخمره، الجاما جي تي ماشي مع الخمره، الريشيو الاس جي او تي اس ماشي مع الخمره. عشان قبل ما انسى عايزك تكتب فوق على العنوان بتاع الموضوع تكتب ايه؟ انه الهيستوري اوف الكهول انتيك از اسينشال للدياجنوزس. الهيستوري اوف الكهول انتيك از اسينشال للدياجنوزس. يعني انت عشان تجزم ان ده الكهوليك ليفر ديزيز لازم المريض يقر ان هو الكهوليك. خلي بالك تشرب خمره اه طيب انا هبني على هذا الكلام. طيب ايه كمان بيبان؟ الناس دول بيبان عندهم كده جوه الهيباتوسايت حاجه اسمها مالوري هايلاين. بص كده ايه كده الهيباتوسايت هتلاقي فوق عارفين كلمه هايلاين يعني ايه؟ يعني حاجه كده ستراكشرلس، حاجه كده ستراكشرلس حمراء جوه الخلايا. كان دايما يقولوا لنا الحكايه. فانا النهارده هلاقي ان الهيباتوسايت بهذا المنظر كده فيها ماده لونها احمر. وكانوا في الهيستولوجي يقولوا لنا لما تلاقي لون احمر كده ستراكشرلس مسمين هايلاين. ايه اخوان الهايلاين ده؟ محدش عارف كده. وسموها مالوري على اللي اكتشفها مالوري هايلاين. هي إيه حاجه مش دايجنوستيك 100% حقيقة، انما يعني موجوده في بعض الحالات. يبقى انا النهارده عندي شواهد كتيره بتقول ان الراجل ده ايه عنده ايه؟ الكهوليك هيباتايتس. طيب السيروزس بقى وصلنا للسيروزس. السيروز دايما المريض هيشتكي بايه؟ دايما هيشتكي بليفر سيفيليا او ايه؟ بورتال هايبرتنشن. فبيقولوا بيقولوا في الالكوهوليك ليفر سيروزز يبقى ليفر سيفيليا اكثر وضوحا من البورتال هايبرتنشن. هتلاقي العين ليفر سيفيليا عنده واضح قوي عن ايه؟ البورتال هايبرتنشن. يمكن لان الكحول بيأثر قوي على الهيباتيك ترينك. وبعدين تلاقي في بارمال ريسيما. البارمال ريسيما دي طبعا البارمال ريسيما دي بتبقى فين؟ على السيما والهايبوسيما كده. تلاقي احمرار في البام هنا على السيما والهايبوسيما وعلى الميتاكاربنس الحته دي كده وعلى البلب بتاعت الفينجر من فوق كده. دي البارمال ريسيما. ليه؟ عشان يا اولاد اللي هو الكحول از ديفاز دايركت. كمان في حاجه اسمها سبايدر ديفاي. السبايدر ديفاي دي هنا هنتكلم عنها حالا دلوقتي. دي عباره عن ارتريولز كده تبقى باينه جدا ويمكن انتوا سمعتوا عنها بعضكم يعني ارتريول بهذا المنظر وخارج منه برانشز كده بتبان على العيان على السكن. ارتريول سنترال ارتريول ويز اتس برانشز اللي خارجه منه. طبعا كل دي عباره عن ايه؟ يبقى عايزك تحط قوس جانبي على البلمر اريشيما وعلى السبايدر قول لي الكحول از ديبوزيتد يعني عشان تفهم واي ليه الحاجات دي باينه قوي. يقول لك فلوريد. فلوريد يعني شديده الوضوح. ماركت bir parmağın içine gende, bir spider nivai gende bir alkohol levantiz. Onu da innel kuhul hu ve nefsu mazulayı. Yani hiye di bir maksumun bi el-mâkida. الحقيقة في بقى مرابعة بيقول لك ان الخمرة مين اللي هيبقى لايبل اكتر المين ولا الفيميل؟ الفيميل مور سسبتبل للالكوهوليك ليفر ديزيز مور سسبتبل. خير اتنين دي مهمة جدا الفيميل مور لايبل الدوز مكتوب عندك لازم الميل او الفيميل عشان يجيله الكوهوليك ليفر ديزيز لازم ياخد على الاقل بالنسبه للميل على الاقل 30 جرام كحول بردي والفيميل 20 جرام بردي. هتقول لي هو الكحول يتحسب بالجرام؟ انا هحسبها لك ازاي؟ يعني انت لما اجي اجيب لك ازازه جلوكوز مكتوب عليها 5% 5% دي معناها ايه؟ ازازه الجلوكوز عباره عن 500 ملي لتر ومكتوب عليها 5% يعني ايه 5%؟ يعني each 100 ملي لتر من هذه الزجاجه يحتوي على 5 جرام جلوكوز. هذا معنى كلمة 5%. يبقى الإزازة اللي هي 500 ملي لتر تحتوي على 25 جرام جلوكوز. فدي مكتوب كده هذه الزجاجة تحتوي على 500 ملي لتر جلوكوز التركيز 5% ويكتب لك الزجاجة دي فيها كده 25 جرام جلوكوز. نفس الكلام على زجاجات الخمرة. تمام؟ أجي أنا بقى اقول الميل لازم ياخد 30 والفينيل لازم تاخد 20 جرام على الاقل ولمده 5 سنوات متتاليه. هنا يبقى المريض لايبل ان يديله الكوهوليك ليفر ديزيز. اما اذا كان لمده تزيد عن 10 سنوات يبقى المريض هيبقى لايبل للليفر سيروزز نفسها. يعني الموضوع عايز دوز عايز ديوريشن. ما ينفعش ان انا اكون بشرب خمور بطريقه متقطعه. ما انت تقول تشرب خمره بتشرب ازاي يعني فهمني على طول. قال لي ريجولر. طب قول لي طالما انت ريجولر يبقى انت فاهم بقى انت بتشرب ايه بالظبط وفهمني الدوز. عشان كده هو كاتب لك هنا انواع الخمور ثلاثه. المفروض الدكتور يبقى عارف الحاجات دي برضه. لا كل حاجه يا دكتور شفت خدت توكسيكولوجي؟ مش دي كلها سموم؟ لازم عارف ولا انا لازم يعني اكون بشربها يعني؟ انا عارف الكلام ده حاجات الادكشن معروف ده ايه وده ايه وده ايه وعارف انا اللي وعارف اسميه الحرقيه. عارف اسم الحرقيه. الدكتور لازم يعرف الحاجات دي. يقول لك انا باخد كذا يبقى انت فاهم ده مش تقول له ايه اللي هو ايه يعني انت دكتور تاريخ بقى ما ينفعش. لازم انا عارف يعني انت هيجي لك اشكال والوان بس عارف. طيب يبقى انا هاخد ال 30 مليليتر من الويسكي يساوي 100 مليليتر من الواين يساوي 250 مليليتر من البيره. يعني دي زي دي زي دي. وكل واحده من دول تحتوي على 10 جرام كحول. كل واحده من دول تحتوي على 10 جرام كحول. انت بقى تشوف بقى بتشرب ايه؟ طب بتشرب كميه قد ايه تقريبا؟ طب قول لي بالوين كده. هو بيبقى عارف. هو عندي مسائل طالما هو راجل شريك بيبقى عارف. طيب ايه الريسك فاكتورز؟ هيجي المريض يقول لك جمله هتسمعها من ناس كتير. انا دكتور ما انا بشرب اهو ما حصليش حاجه. امال الجدع ده زميلي ده تعب ليه؟ فاهم ازاي؟ هو الموضوع فارغ. مما لا شك فيه انه الكحول هرم والا ربنا ما كانش حرمه. ولكن لا انت في ناس يقول لك ايه؟ طب ما هم بيشربوا هم ما بيحصلهمش حاجه يعني. ايوه لان الدوز ليها فاريشن. الموضوع ديبندنت على الدوز على الديوريشن على السكس يعتمد على النيوتريشن. ها؟ طبعا مش عايز اقول كمان بيعتمد على فاكتور اخر مش مفروض بيتحط في الكتب اللي هو الخمور دي ساعات بتنزلش برضه. يعني تخيل واحد بقى يا اخي يصنع الخمر وما يغش في الخمر. والله رايي يغش فيها ده حلال عشان الناس تبوظ بقى تشرب دي يخلطوا بقى يخش النار بدل يخش النار ليه؟ عشان بيغش الخمره ولا يصنعها؟ طبعا خلي بالك ان ده الفرق بقى مع جماعه الاجانب دول له امان يقعد يشرب بقى طبعا بقى الخمور مظبوطه والتركيز مظبوط وعارف الدوز والنيوتريشن ما عندهمش هم ليفر ديزيز ففي هو عارف. احنا بقى لما بنيجي المصريين بقى عندنا يشربوا بيشرب يفتري يشرب بقى جامد ومفيش نيوتريشن وانا اوريجينالي بالهارج يعني او عندي سيرفس انتيجين عندي بوزيتيف. طب هو عندي ايه؟ يبقى هنا البروجنوزز لا الغش بقى بتاع الخمره هنا يحط لك شويه ميثانول في النص كده شويه يعني شويه كولونيا 3-5 الحاجات دي. انتوا عارفين ان في شباب بيعملوا كده بيجيبوا كولونيا كلمه كولونيا كولونيا كولونيا كولونيا دي هي زي 3-5 و5-5 ولافندا والحاجات دي فيها نسبه عاليه من الكحول يحطوا الكولونيا دي على البيبسي يعني يجيب زي البيبسي كده وحط رايح كولونيا ويسقع يقعد يشرب هو عامل تركيب امال ايه؟ يقعد يشرب براحته يحط الكولونيا على البيبسي فكر طبعا فانت هتمشي الاتش اللي ايه بقى مهم اللي هو ايه الاتش اللي ايه يا دكتور؟ اللي هو التيشو تايبنج. التيشو تايبنج نفسه مهم يعني في ناس تشرب الخمره ما يحصلوش حاجه في واحد يشرب يحصل يبقى اذا هناك سيرتن بوبيوليشن الاتش اللي ايه بتاعه ماي تيشو تايبنج انا سبسبتبل للالكوهوليك ليميتس. يعني بالبلد ده اقدر اقول ايه الخمره تاثر في ناس عن ناس تانية حاجه كده. الكحول مي تريجر الاميون سيستم ان سيرتن بوبيوليشن يعني انت ممكن تشرب الخمره الكحول هي نفسها اكسايت الاميون سيستم عندك عند واحد تاني لا. الموضوع بقى طب انت ميل ولا في ميل الدوز قد ايه النيوتريشن ايه عندك ليفر ديزيز ولا لا ما اعرفش. يبقى الموضوع هيبقى ايه؟ فاريبل عشان ما تجيش تقول ايه ما دام بيشرب ما حصلوش وده حصل له. لا هو كل الموضوع غلط في غلط لكن في فاكتورز بتحدد هذا. طيب نيجي بقى يا سيدي العلاجات الجنرال ميجرز لازم كله يبطل نمبر 1 نمبر 2 نيوتريشن درجه اولى لازم ناخد نيوتريشن كويس قوي. نمره 3 في فيتامين اسمه سيامين. السيامين ده يا اولاد بيحصل له ديفيشنسي رهيب من الخمره وكان بيعمل حاجه كده لو تفتكروا اسمها الكورسا كوك سندروم. فاكرين الفيرنكس في حاجه اسمها الفيرنكس وكورسا كوك انكيفالوباسي. فانت اكتب ايه؟ انظر الصيامين. هتقول ايه واحنا ناخد الصيامين؟ عندنا فيتامينز الفيتامينات دي بتخوزك كتير يقول لك قول لي بقى الصيامين ايه حكايته؟ مش عارف. فسام تايمز تبص تلاقي العيان يحصل له هذا النوع من الكيلوباسي وهنقول طيب يبقى دي نمره 1. نمره 2 الفاتي ليفر ملوش علاج قوي مش محتاج بطل الخمره خلصنا. الاكيوت بطل الخمره اثنين هياخد السبلمنت والنيوتريشن ويقال ان الفيتامين سي والفيتامين بي كله بيبقى ديفيشنت قوي في الناس دول فهو في حاجه الى الفيتامين سي والفيتامين بي ككل. طب سؤال يا اولاد هو الفيرال هيباتايتس عمل ايه في الليفر؟ انفلاميشن. طب ما تيجي لما نديله انتي انفلاماتوري اللي هو الكورتيزون اتفقنا ان هو غلط ليه؟ لان ده انفكشن وهيفلير اب الايه؟ الانفكشن. طب ده الكوهوليك هيباتايتس يعني مفيش ايه؟ مفيش انفكشن. حاجه حلوه اهو مفيش انفكشن. طب ما تيجي بقى نديله ايه بقى؟ تيجي نديله بقى كورتيكوستيرويد على هذه البيز ممكن. كمان يعني في بعض ادويه بقى مكتوبه يقول لك في توكسيفيلين، يعني في دواء كده اسمه تحت كده في ادويه اللي هو ايه؟ الان استايسوستايين. ايه الان استايسوستايين ده؟ عارفين ده ايه؟ نيكوليتك. نيكوليتك. الان استايسوستايين ده طلع ليه حاجات غريبه، مش مجرد نوع نيكوليتك. انت بقى خش بقى يعني خش كده على اي حاجه كده واكتب ان استايسوستايين وطلع بقى. لا كلام طالع اهو كمان بينفع في الالكوليك ليبرزيز. بيتوكسيفيلين ده اللي هو اسمه ايه في السوق؟ انتوا تسمعوا اسم الدواء ده بيتقال في السوق اسمه ايه؟ معرفوش اسمه؟ تسمع دواء اسمه في السوق رينتال؟ الناس كلها بتاكل رينتال. ده حاجه كده سريبرال بيحسن السريبرال سيركوليشن. ترينتال ده طلع تعديل البيتوكسيفيلين ده بيعمل حاجات تانية كتيرة. يعني هو دلوقتي زي مثلا انت عارفين الاسكوادون اللاكتون اللي هو بوتاسيوم سبيرين، هو كده دايوريتك. خش بقى كده واقرا على الاسكوادون اللاكتون دلوقتي بيعمل حاجات تانية خالص. يعني العلم عمال يفتح فتح جامد يعني كبير. وهذه من علامات الساعة الكبرى. كل ما العلم يزيد كده خالص والدنيا تتزين يأتي أمر الله سبحانه وتعالى في الفناء فوق. السيروزس بقى كلنا هنعمل ايه بالسيروزس؟ نفس الكلام، وقف خد علاج سبورتيف ميديكيشن. زي مين بقى الأدوية اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ بص يا أولاد، أهم تو سبورتيف دراج عايز أقوله لكم في مريض الكبد. يعني ايه؟ حاجات تخلي الهيباتوسايت كده يعني شده حيلها شويه، اللي هو الدواء اللي اسمه سيلينارين، اللي هو زي الهيبا ماكس بلس ومش عارف ايه، وعارف ايه كمان؟ الدواء الشهير اللي هو اسمه اورسوفالك. اورسوفالك اللي هو الاورسو ديزوكسي كولي اسيد، وانا هجيب سيرته دلوقتي. دايما هتلاقي مرضى الكبد يقول لك انا باخد اورسوفالك وباخد هيبا ماكس بلس او بدائله، وباخد مش عارف فيتامين كي، وباخد هنشوف هذا الكلام وهنكتبه مع بعض عشان نبقى دايما عارفين الروشته بتاع مريض الكبد المزمن. يعني تحس ان موضوع الكحول هو كان الاول بروفيلاكسس وكان في الاخر توقيف الخمره واعطاء المريض جود نيوتريشن. مفيش بقى هنا بقى البرايمري بيجري سيروزز ده بقى اكتب عليه بروبلم. بروبلم مهم. بروبلم مهم. برايمري بيجري سيروزز. بصوا دلوقتي خليك معايا كده ارسم لي الرسمة دي الأول. دي عبارة عن هيباتيك لوبيول بوضح لك جواه إن فيه انفلاماتوري سيلز في البورتال تراكت بره. والالتهاب يحيط بمين؟ يحيط بالبايل داكت. اللي جوه دي يا اولاد دي كده البايل داكتس. دي التهاب حوالين وفي نفس البايل داكت نفسها التهاب في هذا المكان. الالتهاب ده نوعه ايه يا اولاد؟ جرانيلوما. عباره عن ايه؟ جرانيلوما. يبقى هذا الانفلاميشن عباره عن ايه يا شباب؟ جرانيولوما. هي الجرانيوما دي اكيوت ولا كرونيك انفلاميشن؟ كرونيك صح. سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ سبيسيفيك. كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. هذه الجرانيوما تؤدي الى فايبروز. دي عندنا قاعده بتقول ان كل الجرانيومز بتنتهي بفايبروزس. طب لما يحصل فايبروز بقى في المنطقه اللي فوق دي يقوم يتقفل مين؟ بايل داكت. بايل داكت دي تعتبر تبع الانترا هيباتيك بينيري سيستم برضه، فيحدث ايه؟ سهم انترا هيباتيك. انترا هيباتيك صح؟ بيلياري كونستراكشن. يعني حصل لي عشان تفهم طبيعه المرض، كان داخل زمان في سنه ثالثه عامل حاجه يابا. افتح بس كده وشوف كل اللي موجود. ان شاء الله بقى بالله تعالى بس الميديسي ده يخليك تفهم كل الحاجات البيزك ريترو جريد ان شاء الله. يخش ماجستير في اي حاجه بس العلم ساعتها. يبقى اول حاجه في التهاب في البورتال فريم. نوع التهاب كرونيك سبيسيفيك جرانيوما. هتخف بالفايبروزز. هيحصل بقى هنا ايه؟ فايبروزز في المنطقه دي تقوم تقفل الباي باكت دي. وايه بقى يا دكتور؟ المرض اوتو اميون ملوش حل. هيتقفل البيليري سيستم اللي هو مين؟ الانترا هيباتيك بارت. يوم يحصل ايه يا دكتور؟ يحصل تراكم لمين؟ بص البتاع ده دي كمان بايل. البايل دي مين اللي اصلا بيعمل لها سكريشن؟ الهيباتوسايت. تخيل ان البايل اريتنت على الهيباتوسايت. عشان كده دايما تلاقي مكتوب في الكتب يقول لك ايه؟ ولا بد من الهيباتوسايت. السكريت البايل ولازم البايل يحصل لها درينج او البول او حصل بيليري اوبستراكشن والبايل فضلت قاعده هنا جدا هتبقى ان كونتاكت مع الهيباتوسايت ده بمثابه كرونيك ايريتيشن. يبقى هنا عايزين نكمل الانترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن ده هيعمل ايه؟ هيعمل كوليستاتس. عشان تفهم الموضوع كوليستيزس. الكوليستيزس بقى نكمل هتعمل كرونيك اريتيشن على الهيباتوسايت. على مين؟ الهيباتوسايت. النهايه عارف يعني ايه كرونيك اريتيشن على الهيباتوسايت يا دكتور؟ ها؟ يعني كان هذا البايل اللي هو موجود ريتيند في الليفر بقى عامل زي الكحول، عامل زي فيروس سي، زي فيروس بي، زي الكبر، زي الاير، ماده كيميائيه. It is a chemical and irritant substance. By time ماذا يحدث؟ سيروزز. سيروزز. ولذلك سميت بيليري سيروزز. يبقى هنا بقى عشان تبقى فاهم ايه الباثولوجي بتاع هذا الموضوع، قول له ابدا ده اللي حصل انه حصل جرانيوما في البوردن تراك، فايبروزس، السبب اوتو اميون، انفلاميشن، عمل انترا هيباتيك بيلر اوبستراكشن، كوليستيزس، اريتيشن للهيباتوسايت، باي تايم، سيروزس. وطبعا اتمنى المرض مش قابل للعلاج قوي، سيصل المريض الى السيروزس محققا. طب ايه اللي عمل كده؟ مش عارف. لذلك هي برايمري بيليري سيروز، حاجه برايمري مرض مش معروف لسبب، ات ذا سيم تايم هو مش سكندري تو انذر ديزيز، هو المرض كده على بعضه لوحده كده، حاجه كده تحت ربنا لوحدها اصابت هذا الانسان. الدليل بقى يقول لك في اوتو انتي بوديز مش عارف في الايه، الاي جي ام عالي، اصل التي هيلبر قايمه على المريض، ما هو كل حاجه يقول لك التي هيلبر قامت والتي سبريسور نامت. هو التي هيلبر هي اللي بتريجر اميون سيستم والتي سبريسور هي اللي بتهدي اي مرض، يقول لك اصل التي هيلبر بقت اكتيفيتد. ودي ظبطت طبعا احنا عارفين. طب مين اللي عمل كده؟ محدش يعرف بقى. فانت عمال تطلع في الكلام ولذلك وما وشيتم من علمي تفضل عاجز طول كل ما تلاقي العلم فتح سبحان الله تلاقي نفسك بتوه اكتر. ايه ده؟ طب وبعدين؟ واحنا ملاحظين دي يعني مثلا تلاقي الدواء الفلاني ده او الموضوع ده كان من 15 سنه في 200 دلوقتي وسع قوي. وبعدين في نفس الوقت برضه لسه مش عارفين احنا مش فاهمين الموضوع. ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ولا خلاص نيجي يا جميل نخش بقى على الموضوع البيجا بيكتشر بيكتشر المساله المنطقه المتكرره الرهيبه. اكتبوا كل ثلاث كلمات المنطقه دايما تيجي في الامتحان. بص المريض نوع المريض ايه؟ فيميل سنها 40-50 سنة. ولذلك قاعدة شهيرة. اي فيميل عندها ايتشين في هذا السن مجهول الهوية. هذا الايتشين اوف انون ايديولوجي. تلاقي كل الدكاترة برايمري بيجري سيروزز اكسكلودد. انا اعرف ايه. نمبر 1 المريض يشتكي بايه؟ ما هو بيدير الاوبستراكشن يعني ايه كف؟ يعني هو مستركت الجوندس. فتلاقي العين عنده جوندس دارك يورين ليه ستول يعني البول غامق والستول واحنا هنقول بقى كام ده في الجوندس عشان ما نتهكش بعض. واخد بالك؟ وطبعا فيتامين دي وفيتامين كي مالهم؟ والفات ايه؟ سوليبول. ما هنا البيلياري سيستم اوبستراكتد يبقى البايل ما بتنزلش ايه؟ الى الانتستين بشكل كافي. طبعا يا اولاد هذا البيلياري اوبستراكشن ما اعرفش ايه؟ مش هيبقى بقى بالطبع والمفتاح يعني مش كومبليت يعني. فالبيلياري سيستم مقفول يبقى البايل هتوصل ولا مش هتوصل الى الانتستين؟ هتوصل قليله. يبقى فيتامين كي مش حلو مش هيبقى ابصر، فيتامين دي مش ابصر، فالعين ينزف والعظم يدشدش. ولذلك في كلمه عندكم يا عيال اسمها ايه؟ هيباتيك اوستيوديستروفي. اكتر مرض في الكبد يخلي العظم يدشدش هو ده يتفشش. اصل عارف ليه؟ اصل المرض مزمن ويا عيني مفيش دواء بيعرف يخففه يا اخي المرض او تلك الادويه كده يعني منظر كده. الايتشنج بقى الشيء الجميل انه يسبق الجوندس بسنتين لو عايز. يعني الست اللي عندها هرش وهي لسه ما بانش عليها حاجه ولذلك بتوع الجلد واخدين بالهم من الحكايه دي قوي. ما تجيله في ميل 40-50 سنه وتهرش يلاقي ايه؟ اعملي لي بص بص اللئيم يعمل جي تي. بص مش هتكلم في اسفنتيز يا ولد يا ولد يا شقي يعمل جي تي تو ديتكت ايرلي بيلير اوبستراكشن. لو طلع بوستد هيبتدي بقى يكمل ويرفير على حد ليبر. ما هو لازم طبيب الجلديه يعلم ايه الامراض الميديكال اللي بتعمل ايتشنج يا جماعه. صح ولا لا؟ طيب حاجة تانية هنا بقى الاتشنج سببه ايه؟ كلنا عندنا هذه القاعدة. الاوبستراكتيف جوندس يا دكتور هي البايل دي اللي هي فيها ريتنشن. فانت ما تكتبهوش هنقوله في جوندس. البايل دي ايه مكوناتها؟ بيليروبين اللي هو الدايركت بيليروبين وبايل صول وكوليسترول. التلاتة دول حصل لهم ريتنشن فين؟ في الليفر. ثم يحصل لهم ايه؟ ابسوربشن للبلاد. فالدم يعمل فيه دايركت بيليروبين جوندس. كوليسترول هايبر ليبيديميا مش كده؟ بايل سولت في الدم ايتشنج. حلو. البايل سولت ايه مشكلتها بقى؟ ان مش هي السبب الرئيسي. تيجي يقول لك طبعا كلنا يا ولاد عارفين في البيليا سيروزز ان الايتشنج سببه بايل سولت ريتنشن. لكن هناك راي بيقول ان في سنترال ميكانيزم في حاجه على مستوى المخ انت نفسي كأندر جرادويت يعني فاتر لوك على فكره دي في سنترال ميكانيزم بيقولوا احتمال هي سبب النيتش ايه هي ما اعرفش خلاص لكن انا هقول لك الفكره بتاعتي بص يا دكتور في واحد قال لك في ماده بتزيد في البرين بتاع الراجل ده او ماده معينه بتزيد في الدم وبتوصل المخ الماده دي ايه مش عارفين الماده دي بتشتغل على الاوبييت ريسبتور اللي في البرين وهتسبب الهرش تقول لي ايه ايه اللي جاب الاوبييت اللي جاب الهرش طبعا انت ان شاء الله دي بقى دعوه ليك انك انت في يوم ما اوعى تخش امتحان فيسيولوجي ولا بوست جرادويت وانت مش عارف ايه هم الاوبييت ريسبتور اتكلمنا عن الاوبييت ريسبتور زي ايه بالتفصيل افتح بقى الكتاب وشوفها بقى تلاقي يمكن 12 نوع في 12 مكان ليها ميديتورز ليها اكشنز اوعى اصل الناس كلها فاكره اوبييت ريسبتور ربنا خلقها عشان المورفين بقى لما اخده اعمل دماغ لا اوبييت ريسبتور ليها حاجات تانية خالص الراجل افترض ان في ماده بتشتغل على الاوبييت ريسبتور ايه اشهر ماده بتشتغل على الاوبييت ريسبتور المورفين مش كده طب لو ماده اشتغلت على الاوبييت ريسبتور شبه المورفين ممكن نعتبرها اوبيويد فدي كلمه اسمها اوبيويد سابستانس يعني ماده اوبييت لايك بتعمل على الاوبييت ريسبتور فهو افترض ان في ماده اوبيويد لايك او اوبييت لايك اوبيويد بتشتغل على الاوبييت ريسبتور وهي اللي بتعمل الهرش طب عرفت ازاي؟ عرفت ازاي هو؟ حبيبي ثلاث ارباع العلم بيجي بالصدفه هو ربنا اراد كده الراجل ده ياخد باله من الحكايه دي عشان هو ربنا هينقل ازاي العلم للعلماء بالوحي الوحي خلاص ما بقاش فيه وحي لكن بقى فيه ربنا عايزك انت يا ايها العالم تكتشف هذا الاكتشاف عشان البشر يستريحوا شويه ولكن ما زال هناك معاناه اخرى من انواع تانيه فالراجل ده ابن الذين حكى القصه هو حكاها قال جت لي واحده ست عماله تهرش يا عيني وعماله تصلي خلي بالك ان من كتر الهرش الغرفه اللي بيعمل ايه؟ عارف بيعمل ايه؟ بينتحر الغرفه او بيجيب نفسه من الشباك عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الكلام؟ سبحان الله سبحان الله ولذلك انا عايز اقول على حاجه اوعى ده خطأ فادح الناس اللي بتنتحر يا دكتور هو في ذمة لله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه بمعرفته هو انت ما تخش انت في حسابه وتحكم عليه انتحر وهو كفر انت ما تعرفش ايه اللي حصل اسكت اسكت خالص عشان في ناس بيبقى اجريسيف في الحته دي احنا بنشوف الحاجات دي معانا بيجينا في المستشفى حالات انتحار وبنشوف رد فعل الناس يقول لك يا صالح حتى مش هصلي عليك انا مش هعمل مش عارف ايه دكتور ما تحكمش عليه خلاص فالمهم الوليه قعدت تتنطط من الهرش راح الدكتور مسكها وقعد يديها مورفين عشان تنام نامت خندي بقى الوليه طبعا ما خدت المورفين صار قرص عليها بالدوز فخافوا راح مديها نالوكسون انتي دوز عشان الانتي دوت اول ما خدت النالوكسون الايتش راح انا كنت يا جماعه ما لاحظتوش حاجه في طبعا ناس بقى ايه الخواجات اللي واقفين ما لاحظتش حاجه يا جون فراح قال له انا لاحظت من الوليه يعني فكرت فالراجل قاعد يقول لك ايه؟ هي خدت ايه؟ نالوكسون النالوكسون ده ايه؟ مضاد للمورفين فهو اعتبر قال لك يبقى في ماده شبه المورفين اوبييت لايك فهي اوبيويد طلعت في المخ واشتغلت وخليته يهرش خدت ست تهرش وانا لما اديت الانتي دوت بتاع الاوبيويد ده اللي هو هنا النالوكسون هي اتحسنت هو اكتشف هذا الاكتشاف بس حتى الان هذا الاكتشاف لم يعني يبقى بروف لسه والعلاجات قال لك يعني انا هقعد اديهم بقى نالوكسون فلسه بقى ممكن في ادويه تطلع في السوق ان شاء الله، يقول لك والله فيها جماعه ادويه بتشتغل سنترال على الاوبيد مش عارف ايه وتحسن الهرش. ليه؟ العين دول يا جماعه بيهرشوا بطريقه انت لا تتخيلها. العين بيبقى خلاص بينهار يا دكتور، خلاص هموم. زي مثلا انت تلاقي في انسان، بص عشان تعرف انت بص بتاعك في نعمه ازاي، بص انت كويس ازاي، صحيح مش شفنا كتير، عمال يكح يكح يكح. بص يا دكتور يكح يكح يكح يكح، النوبه تقعد ساعتين متواصل كحه، لحد ما الانسان عارف بيحصل له ايه، ويعيط ويعيط دموعه تنزل، يا رب يا رب كده لحد امتى؟ في ناس بيفضل يكح لحد ما يغمى عليه. انت شفت حاجات زي كده؟ انت بس قاعد وخلاص. كل ما تيجي تشوف عيان كده تطلع من عنده تطلع بحاجه، الحمد لله ان احنا ماشيين على بيتنا الحمد لله. وايه ده، انا بتكلم على شباب صغير، ناس صغيرين، راجل عجوز غلطوه خلاص. ديسبيبسيا طبعا مفيش بقى باين صوت، فمفيش دايجيشن وابسوربشن للفات، والدنس لازمة. انا قلت لك يا دكتور البايت دي فيها كوليسترول ولا لا؟ ده في هايبر ليبيديميا في اولاد البتاع دي اللي هي بتطلع دي في العين اسمها دنس لازمة. تيجي تبص في عينه تلاقي جفن عينيه تحتاني، جفن عينيه فوقاني كده، عليه كده باتشز لونها يلو شويه. فتقول يا ابني البتاع دي ديفات ديبوزيت، اعمل ليبيد بروفايل. وعلى فكره هيسالك بقى كمان، كمل على الزنجلات مع حاجات تانية، في انواع اخرى من الفات ديبوزيت اللي هي ايه يا دكتور؟ يقول لك هي بتبان الزنجلات دي ايه؟ فات ديبوزيت في الاي ليد، تبان بتبان فين؟ في الاي ليد. كويس يا دكتور، بتبان فين؟ الاي ليد. انما في بيبان تاني اللي هي اسمها ايه بقى؟ هو الاسم العام زانسوما. الزانسوما دي اللي هي الفات ديبوزيت وجه عام فين؟ في الاسكان. اذا كانت الزانسوما في الاي ليد تسمى زانسيلازما، عشان بس تفهم البعض. والكلام ده هتلاقوه فين بقى؟ في الجنرال شيت في الكلينيكال. هنوصل احنا في النهايه الى فحص الاسكان. هاجي اقول لك شويه ليجن كده، ايه انواع الزنسومه، يعني ايه زنسومه وحكايتها وانواعها، فتبقى عارفها. فالزنسومه بقى تبان هنا كمان في حتت اخرى، اكتبها لي، في البالمر كريزيس وعلى الباتوك. بالمر كريزيس وعلى الباتوك نفسها. شوف قد ايه بقى فات ديبوزيت رهيب، هايبر ليبيدين. ولذلك يقول لك اكثر مرض في الليبر يعمل هايبر ليبيدين هو ده. ليه؟ اصل المرض ميديا اوبستراكشن شديد، علاجه مش قابل للعلاج قوي، فبيبقى يا عيني والعياذ بالله بقى انا مضطر اخد عليه بقى صراحه. هزرع عليه بقى وخلص. اوتوميون مانيفيستيشنز مع هذا الديزيز يا ولاد، ايه الاوتوميون الثانيه؟ اذر مانيفيستيشن المربع ارثروباسي وهيموليتيك وبتاع، يبقى انا هنا هجمع تجميعا على ايد ذاتك الشمال، نقول ليفر ديزيز زائد ارثروباسي. قولوا لي ايوه الشباب، الليفر والمفاصل جم فين؟ يلا الليفر والمفاصل. يبقى اقول الفايرال هيباتايتس موجوده فين؟ فين غير الفايرال هيباتايتس؟ الاوتوميون هيباتايتس. ايه رايك في مرض ويلسون؟ على فكره ارجع لويلسون هتلاقيه ما فيه ارثروباسي. هيموكروماتوزس يا سوارس، يا لهوي ده طلعت عشان كده ولاد الذهن ما جابوا السؤال. وبعدين ايه كمان قال؟ وبرايمري بيلز. فكل دي افراد كابت يا مفاصل، فجاب مره واحده ست مفاصلها تعبانه والليبر حصل له وجالها جوندس وكاني وماني. قول لي رايك ايه؟ لا انت تقول والله هناك طبعا ساعات يقول لكم يا اولاد ده ليبر مع مفاصل، ايه الامراض اللي فيها ليبر ومفاصل؟ وانت ايه؟ طب دي في مين؟ ما تنساش بقى الاوتوميون، ما تنساش البرايمري بيلياري سيروسس. طبعا في سؤال جميل، ميديكال كوزز اوف اتشنج، ده سؤال هام جدا. ايه الامراض اللي بتعمل اتشنج؟ ايه الامراض اللي بتعمل اتشنج؟ في الميديسن عموما الاوبوزات الجونز بوجه عام، البرايمري بيلياري، الانيميا، اللوكيميا، الفورما، الضيابيتس، كل دول. عشان كده خلي بالك جابوا مره بروبلم، بتاع بروبلم برضه، فالعيال برضه يا اخي يا تخلي مخك قال واسع يومي بيقولوا ايه في مين عندها 45 سنه ما تكتبش نفسها على ده وبعدين عندها اتشين جلاس بجيب للعلاج منذ عدة أشهر وطبيب الجلدية طبيب الديرماتولوجي ريبورت أنه there is no skin disease يعني طبيب الجلدية قالك no skin disease فقول لي رأيك أنت إيه أنت راجل هنا بتاع ميديسين دلوقتي باقي الأمراض الميديكال اللي ممكن تعمل هرش كل الناس برايمري بيلزوز الإجابة صحيحة بس كتبوا برايمري بيلزوز بس يعني كل ستات اللي فوق مش في هذا السن كلهم عندهم برايمري مفيش حاجة تانية يا أخي أنت كمان سبب ولا اتنين يا أخي أنت الدايابيتس ولا الجلوتين بس الأول قول لي برايمري بيلزوز فاحنا هنكتب بقى هنا السؤال هكتب السؤال تحت المربع تحت المربع ويا ريت يبقى بالقلم الأخضر لو شايفين معاكم عدة الألوان في الحاجات دي تمام مش عارفين نقعد نعملوا لنا كده خطوات عدة الألوان يا الله ده اكتب يعني بقول investigations of case of itching chronic itching not responding to treatments ويتم التعبير هذا التعبير طبيب اللي هو الديرماتولوجي dermatologist reported that there is no skin disease يعني يقولك الست دي ما عندهاش مرض جلدي يخليها تهرش هيروح بعتها لمين؟ للفيزيشن طبيب البطنة روح يا ابني الحتة بتاع بطنة انا هديك انت سامينك وحاجات كده روح يا ابني شوف ده ايه بس بتوع جلد برضه ما بيسكتوش يعمل حركة حلوة برضه يعمل هذه الانفستيجيشن عشان يعرف هو ده ليفر ولا دايبيتس ولا كلى ولا دم ولا ايه ثم يريفير الى الطبيب اللي هو ايه فهنعمل ايه الانفستيجيشن يا كابتن تاني اقولها تاني يبقى هي الانفستيجيشن لحالة ايتشينج not responding in treatment فهو بيجيبها دايما كده اه مريضة عندها مش عارف كام سنة وعندها itching من شهرين ثلاثة she doesn't respond to the treatment متمثلة مثلا في عندي السماك وبتاع وتقول ايه the dermatologist reported that there is no skin disease مفيش مرض جلدي يعني ما عندهاش جرم مثلا ليش مش في امراض في الجلد يعني انت مين اللي خد جلد يعني؟ خدته جلد؟ في امراض بتخلي واحد يورش ولا لا؟ هو جلد فيه لا هرش؟ طيب فانا اساله قول لي يا طبيب الجلد في حاجه تبعك؟ فقال لي لا ده في حاجه ميديكال طب شوف انت بقى انت بتشوف يبقى انا هطلب ايه انفستيجيشن؟ هتطلبها من الايديولوجي هتطلب يا سيدي اكتب بقى بلاد شوجر مش كده؟ سيروم كرياتينين بلاد شوجر سيروم كرياتينين هنطلب ايضا جاما جي تي انتي ميتوكوندريال اكتبوها كده اي ام اي هي جايه بعد شويه بص اهي اي ام اي اكتبها كده انتي ميتوكوندريا انتي بودي ام مش ام اي ام اي بلاد بيكتشر بلاد بيكتشر بقى عشان اذا كان فيه لوكيميا اذا كان فيه حاجه قلنا سيرم كرياتينين بلاد شوجر مش كده اعمل نقط بقى الاسباب عندك ايه يا عم او خلاص انا فهمت ايه اللي يعمل هرش خلي بالك ده في عيال شخصوا اهاليهم بالحركه دي يا دكتور ده انا مامتي ظهر مش فاهم بقى فقط طب اعمل التحاليل دي كلها طب يلاقي دايما في مشكله العلاج الانفستيجيشن طبعا يعني لا جديد يعني هيقول لي ايه؟ هيقول لي الحاجات بتاعت الايه؟ بتاعت البيليري اوبستراكشن يعني في مثلا الضارب بالروبن عالي، جاما جي بي عالي، او ترامب ستاتيز عالي، الكلام بقى اللي انتم عارفينه، مايلد اليفيشن في ترامب فامينيزز والكلام الحلو دوت، والاوتو انتي بودي يا جميل، انتي مايتوكوندريال انتي بودي، وهو بوستيف بنسبه لا تقل عن 95%. يعني معظم المرضى يا رجال الشباب عندهم هذا البتاع اللي هو بيبقى بوستيف، واي جي ام، بص اي جي ام هو العالي، اي جي اي كانت تبقى عالية. الصناعه بتاع البيوتسلايمين العلاج. الاورثوديزوكسي كوليك اسيد هو الاورثوفارك. الاورثوفارك ده يا ولاد دوت رهيب. بيحسن قوي قوي البيليري، او بيحسن الكوليستيزس. بيحسن الكوليستيزس وبيمبروف الليفر فانكشن. عشان كده انا عايز اقول الكلمه ان ده اللي انا بلفه لكم زمان كان اسمه هيبا ماكس بلس او شوابهه. في بقى الهيبانوكس، مش عارف ليفر البومين، يعني في ادويه، ما في ثلاث ادويه في السوق، هيبا ماكس بلس والهيبانوكس تجوهم. يلا عشان نستوصل في الشكل وننزل كده في الفتره الكشفين وترجع لك ب 20 جنيه ولا حاجه. اسمه كده، اسم غالي بصراحه، اسامي الوسخه طبعا يسموا الدواء بقى اسامي بقى بني ادمين، شلبي بلس البيوني هو البني كلها ايه؟ ده او ده او ده، عارف فيها ايه الادويه دي كلها؟ فيها سينمارين اللي قلنا عليه، وانتي اوكسيدنت، وروح حاطط لك وياه ايه؟ اورثوفارم. شايف كل العينين تؤكد لي بياخدوا صفين دول. فين على طول ده بداية؟ زي بقى اشياء اخرى. شايف بس انت فاهم؟ بس الدواء ده بيحسن الهرشة قوي. طيب ارجع انا بقى اقول لكم حاجة تانية. فاكرين الكوليستايرامين؟ الكوليستايرامين اللي هو يا ولاد كان كيليتور لمين؟ كيليتور للبايل سول في الانتستين. خلي بالك، كيليتور للبايل سول في الانتستين. عشان افكركم بالاكشن بتاعه هترسم الرسمه البسيطه دي وهنتعبكم عنه. طبعا الليبر بيخر الفايل بتروح فين؟ الى الانتست. بتروح للانتست. في هنا طبعا دي الانتست. وفي جزء من الفايل بيهرب الى البلاد. الفايل موجوده في الليفر، حصل لها ريتنشن، صح؟ في جزء منها بينزل في الانتست، لازم شويه ينزل، وجزء بيطلع على البلاد بايل سولت بقى وتعمل الهرش وجع الدماغ. اسمعي الحته دي يا ولاد، مش في جزء دايما يروح الانتست وجزء يجي من الانتست يرجع الليفر تاني؟ اه دي كانت اسمها ايه؟ الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. يبقى كان دايما جزء من البايل سولت ينزل من الليفر وينزل على الستول وجزء يرجع للليفر تاني. طب هي هتعمل ايه بقى الكوليستيرامين؟ الكوليستيرامين كيليتور للبايل سولت في الانتستين فقط. يوم البايل سولت كلها بتنزل على الستول، يبقى هو منع الانتيرو ايه؟ الهيباتيك سيركوليشن. يبقى هو حول الليفر الى انه عمال ينزل البايل سولت فين؟ في الانتستين، والكوليستيرامين يرمي على الشارع. هو قطع الانتيريو هيباتيك سيركوليشن، لكن ما يقدرش يعمل كليشن للبايو سول اللي توصل الى البلط، لكن هو ديفينيتلي هيقللها لان هيبقى السولت اللي جاي من البلط جاي من الليفر. طب والليفر بيجي له بايو سولت منين؟ من اللي خارج من الهيباتوسايت واللي راجع عن طريق ايه؟ الانديو هيباتيك سيركوليشن. ولذلك هتلاقي الكوليسترولامين مش افكتيف قوي زي ما انا فاكر لحد ما يعني في عينين بصراحه بيتحسنوا يعني. يبقى انا هديه ايه؟ اورسوفان كل سبايرانين انتي ستامين ما عنديش الا ثلاثة ان شاء الله يتحسن هيتحسن. طيب الكل سبايرانين عيبه بقى طعمه زفت. ايه المشروب اللي بيخلي طعم الحاجه بيروح؟ البرتقال. يبقى هو هنحط الكل سبايرانين على عصير برتقال، وطبعا عصير البرتقال ده ممكن يكون مش لازم برتقال، ممكن يكون حاجة طعم البرتقال يعني زي التاني مثلا. إيه المريض طعم اصلي زيت، فانت تجرب عليه اي سفن تحط عليه كولا وبرتقال. والتاني البرتقال مش متاح على طول. نعم لا لا الحاجات دي بقى دي قصص ثانيه. في ادويه طعم بتاعها مرتبط بالفعاليه بتاعتها، واحنا بنسال يا جماعه تحطوا عليه اي زفت عشان يحسن طعمه، مفيش ما بتنفعش. هم هضروا والفارما اللي هم اللي بيصنع يعني. في ادويه طعم مرعب، هم فاهمين اكتر مننا. هو ده الدواء طبعا لازم يدوم طعمه مش قوي. ايوه دلوقتي انتوا نمتوا مني اصل في وقت. انا جيت قلت لك ايه؟ انا قايل ان في بايل سولت بتوصل للانتستين بس قليله. ليه؟ لان البيليري اوبستراكشن ها بارشل عايزاه كومبليت يعني عايزه خلاص بقى الليفر كده اتقفل عليه كده اللي كده العين يموت. يبقى لازم يبقى في جزء شويه من البايل بينت في الانتستين. ما تمنعوش بقى المساله عشان كده الدواء هيبقى برضه مؤثر شويه. بيحطوا بقى الدواء هي الكوليسترولامين على فكره اسمه في السوق اكتبوه. سواء غالي في صنف رخيص، الرخيص انا ناسيه ده اسمه كويسترين. كويسترين ده اللي هو الكوليسترولامين كاس العلبه غاليه جدا. كويسترين الكيس 5 جرام يتحط كيس على كوب برتقال ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل، او يفضل الثلاث اكياس يتضربوا على الصبح. وان دوز. ليه بقى؟ انت يا دكتور طول ما انت نايم ايه اللي بيحصل؟ الليفر عمال يصنع ايه؟ بايل، والبايل بينزل على الجول بلادر، والجول بلادر تخزن وتكونسنتريت البايل. تيجي بكره الصبح اول ما تفطر والاكل ينزل في الدودينال والبرادر تكونتريت وتغرق الجي اي تي كلها بالبايل اللي هتكفيك طول النهار. فانا عايز اقفشها باللحظه دي. فيقول لك تعالى الفطار، راح جايب عصير البرتقال ده هو راح حاطط عليه الكوليسترولامين وتاكل عادي، وبعد ما تاكل مفيش شويه كده هوب تروح شارب الايه؟ الكوليسترولامين، يروح نازل ماسك البايل في الانتستين immediately. وعملها ايه؟ كليشن. ده الميعاد كويس مع بريكفاست ممكن قبل الفطار او اثناء الفطار. هو يستحسن اثناء الفطور، في ناس بتحب قبل الفطار. الحقيقه ايه بقى؟ فيتامين دي وفيتامين كي والسايتوتوكسيك بقى امينو سبريشن ايشي بقى سايكلوسبورين في الاخر يعني للاسف بترجع للليفر ترانسبلانتيشن. هو المرض الاوتوميون ايه الدواء الايميون سبريسيف اللي هو من الدرجه الاولى؟ الكورتيزون. الكورتيزون تاكد لي ان بيعمل كورتيزون. ليه ما بنستعملش الكورتيزون؟ ما مكتوب عندكم ان في ازاثيرين وايميون سبريشن وفي اسمه الهيرابلاين سايكوستورين. فهنكتب ان الاستيرويد نوت بريفير. واي؟ لانه اتنين اجريبيت Osteodystrophy. Η κνή εγκριβή Osteodystrophy. Εσύ την αρμόνη δέστης. Ο κορτιζόλ θα έρθει Osteoporosis. Η στυρόιδ θα έρθει Osteoporosis. Βάλε φέτρα, πόν της εφέκτης κανένα. Άμα λες χαρά, όλοι έσαν. Μα κάνεις εφέκτης ενίαν άνελ εγκριβήσαν بمشكلة العظام. هذه قصة الايه؟ البرايمري في دي بروبلم محقق. أول يقول لك سنين 40 50 سنة عندها هرش تاني ماني برايمري في دي سروت يبقى الطلعة بتاعتها وتكتب كده اهو دي طلعة. دي طلعة يعني الجوف بتتشم. سنين ايتشنج ما ينفعش تكتب. برايمري بيليري بس في سن ال 40 50 اوعى تنسى كده احنا خدنا الاكيوت هيباتايتس وعرفنا ان هي بتعمل كرونيك هيباتايتس وعرفنا ان ده بيعمل ليفر سيروزس يبقى فاضل ثلاث موضوعات ليفر سيفيليا اورتال هايبرتنشن وبيتسيلر كارسينوما هم دول اللي هم السيكولي بتاع اي سيروزس قبلها بس في حته كده صغيره اسمها سكندري بيليري سيروسيس خدوا عنها فكره يعني ايه سكندري بيليري سؤال نقطه دلوقتي خلي بالك انا دلوقتي عندي جول ستون او عندي ستريكتشر في الكوما بايل دكت واحد عنده ستريكتشر في الكوما بايل دكت او جول ستون طب ايه راجل عنده ستريكتر في الكومن بايل دكت مش ده عنده بيليري اوبستراكشن عنده بيليري اوبستراكشن بس السبب واضح ومعلوم وهو الستريكتر ده لو اتساب على اللونج ران هيجيله بيليري سيروسس هنا ما بقاش برايمري لان البرايمري هو مرض ايديوباثيك اوتوميون غير معروف ايه اللي بيحصل بالظبط انما ده واحد عنده ستريكتر في الكومن بايل دكت حصوه في الكومن بايل دكت for long time ده ممكن يعمل لي بيليري اوبستراكشن يوصله لليفر سيروز بس اكتب ان هذا الكلام غير حاليا ليه بقى؟ هو انا النهارده اسيب واحد عندي ستريكتشر في الكوما باي داكت من غير ما يتعالج واحنا امال فين يا اخوان الاي ار سي بي وفين الاستنت والتوسيع والكلام اللي موجود يعني ما عادش فيه الحاجات دي موجوده خلي بالكم الجول ستون انت تعمل بيليري اوبستراكشن عايزك تأيدها لو الجول ستون نطت في الكومن بايل داكت وسكنها يعني الحصوة بتاعت المرارة انا ما بخافش منها هي بتعمل ألم انا بخاف انها تنط تقفل لي ايه؟ الكومن بايل داكت يا عم هو ده الخوف في بقى مرض غريب جدا عايز تعرف عنه فكرة بسيطة شبه البرايمري بيليري انتوا قولوا لي بقى البرايمري بيليري طبيعته انفلاماتري وطبيعته جرانيلوم وسببه ان هو اوتو اميون طب جاي منين مش عارفين الفينيل اكتر الهرش قبل الجوندس له منظر معين انتي ميتوكوندريا انتي بودي بوستر في مرض شبهه اسمه اسكليروزي كولانتايتس يعني ايه كلمه اسكليروزي في العلم اسكليروزيس يعني كلام اذا طبقناه على ارضي او طبقناه على ضغط معناها ان الوول سيك واليومن نارو وهناك تندنسي للاوبليتريشن يبقى كلمه معنى كلمه اسكليروزيس يعني الوول سيك وول نارو اليومن اوبليتريشن هو ده اللي بيحصل المرض ده سبحان الله مرض برضه مش معروف سببه يقال ان هو اوتو اميون بس مش عارفين سببه ايه يخلي البيليري سيستم كله سيك وول نارو يومن اوبليتريشن انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك بيليري الاثنين ياثر عليهم ويؤدي في النهايه برضه الى سيروسس بس هو مختلف عن مين؟ البرايمري بيليري بس هو شبهه قوي بس بيجي في الميل مش في الفينيل يعني الميل والفينيل يتساووا او الميل اكتر الانتي ميتوكوندريال انتي بودي نيجاتيف وفي انتيبودي تاني هنفهم معناه اسمه انكا بوزيتيف انكا. سيبوها دلوقتي يعني انت بقى ايه عشان كده يجي راجل يقول لك ايه انت ران شاطر قوي وفهمت البرايمري دي لما سالك سؤال يقول لك ايه المرض اللي شبهه شبهه بالظبط هو ده مع الاختلافات هنا الميل اكبر او الميل زي الميل مع اختلاف الانتي مايتوكوندريا الانتي بودي نيجاتيف والانجا هو اللي بوزيتيف والله يعلم بقى ده سببه ايه. في تجمعات كده دي كلها تجمعات حاجات احنا يمكن اتكلمنا فيها لكن عايز اقول لك نقطه مهمه جدا طبعا الكومبليكيشن اوف سيروزز هي السيكول اللي جايه كلها هتيجي بقى حته صغيره قوي ونمشي يلا حته من الليفر سيفيليار بسيطه احنا كده ايه داخلين على الليفر سيفيليار اسبابها معروف كلها الاسباب اللي احنا ذكرناها اكتب يا جميل على الكلينيكال بيكتشر ان دي ديسكشن كلينيكال يعني الراجل هيناقشك في الكلام ده هو على مستوى في امتحان الكلينيكال على مستوى الامتحان الكلينيكال. ازاي انا اعرف ان في ليفر سيل فيليور؟ واحد جنرال فيلير اوف هيلث يعني ايه يا دكتور؟ العيان الحاله العامه بتاعته تعبانه بس هي دي معنى يعني انا هروح يجي يقول ايه؟ ده فلان عنده الليفر تعبان بعدين يا دكتور هو بقى وصل لمرحله ان هو ما بقاش قادر يقوم مش قادر يتحرك مش قادر يروح الشغل بتاعه يبقى اذا هو جنرالي تعبان لكن واحد ليه عنده ليفر سيروز بتلاقيه يبقى ده معناه ان هو كومبنسيت ده انسان دي كومبنسيت. واحد اثنين لو جريد فيبر سابقا دكتور احنا فاكرين الكوفر سيل قعدنا نتكلم ان الكوفر سيل دي فاجو سيتك سيل بتاكل البكتيريا مش كده في الليفر هذه الكوفر سيل نون فانكشن هنا وبالتالي في بكتيريميا لو جريد فيبر. عارفين ايه الميدياتور اللي بيرفع الحراره في الانسان؟ اثنين انترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور دول عاليين في العينين دول عاليين كده اعتقد هم عاليين بسبب البكتيريا وبالتالي في نوع من اللو جريد فيبر. تذكر الجوندس قلنا على الجوندس ايه في الاكيوت ليفر ديزيز سببها كوليستيسيس لكن في الكرونيك ليفر ديزيز هنا الكرونيك ليفر ديزيز سببها فيلير اوف ذا ليفر تو هاندل البيليروبين واحنا قلنا هذا الكلام من قبل قلنا يا اولاد اللي عنده ليفر سيروزس وجوندس ده معناه ان هو مور اور ليس ديكومبنسيتد ومن هنا اتحط للتشايلد كلاسيفيكيشن اللي هو اتكلم عن البيليروبين والالبومين والبروسون كده ولا ايه؟ فيتو هيباتيكس هنتكلم عن القصه دي من انكفالوجس بالتفصيل بس انا هقولها ان شورت مش هنتكلم فيها قوي دلوقتي. خلي بالك يا دكتور احنا لما بنيجي ناكل لحوم خلي بالك انك انت اكتر يعني تو اورجن هيتاثروا قوي لو انت اكلت لحمه كتير وهتتعب بسببه الليفر والكلى والكيدني. احنا لما بناكل لحوم اللحوم دي بتروح على الكولون الكولون ده مليان بكتيريا فلورا بتحول البروتين ده الى توكسينز رهيبه هذه التوكسينز بتنزل مع الاسطول قدر منها بيبقى ابسوربت من الكولون ويروح للليفر والليفر يعمل له ديتوكسيكيشن. هنا الليفر ماله في فيلير كلت انا لحمه اللحمه راحت الكولون طلعت الميتابولايت من ضمنهم مادة شهيرة اسمها ميركابتن. هذه الميركابتن مادة فولاتايل بتطلع في البريس بتاع المريض وتعمل الفيتو هيباتيكس. يبقى انا هنا يبقى انا اكلت بروتين الى الانتستين فلورا اشتغلت على البروتين طلعت توكسينز من ضمنها ميركابتن الكابتن جي دي بتروح الى البورتال فين؟ الى الليبر. الليبر يعمل لها ديتوكسيكيشن. هنا الليبر بايباس وكان الليبر لا يعمل. الليبر نون فانكشن كويس. وبالتالي الميركابتن هتصل الى البلاد وهي مادة لايك الكهول زولا طايل هتخرج في البريس في النفس العضلي وتدي رائحة التفاح الفاجنت او التفاح الطاير التفاح المعقد بالظبط زي التفاح لما تهمل في الهواء وهي ما تسودش تبقى بني خلينا يبقى عندي ايه؟ خلي بالك systemic venous congestion. يبقى جسمي كله مفروض يحصل له إديمة. بس انا خلي بالك معايا كده انا ما عندي right side failure بس انا دايما واقف على ايه؟ على حالي ambulant. فتلاقي most dependent area في جسمي هو lower limb. يعني ايه most dependent؟ انا واقف على حالي بقى وعندي right side failure high venous pressure all over نتيجة systemic venous congestion بس انا واقف على حالي يبقى where is the highest point of high venous pressure lower limb انها dependent فتلاقي capillaries في lower limb هتعمل transudation وتعمل لي bilateral lower limb edema يبقى اذا انا لما اجي اقول لك ليه المريض الكاردياك لما بيبقى ambulant ليه بيجيله early lower limb edema هتقول عشان ده بيحصل له localization للإديمة في اللور limb نتيجة ان هو ambulant الحتة دي بتبقى the highest point of high venous pressure. طب ما رأيك في مريض الكبد اللي هو عنده portal hypertension يا دكتور سؤال هو البورتال فين ده بيدرين مين؟ البورتال فين ده بيدرين بطنه كلها يا ولد ليه بقى؟ لان البورتال فين عباره عن سبرينيك فين والسبيرو ميزنتريك جاي من الانتستين الانفيرو ميزنتريك رايح للسبرينيك برضه وكلهم بيروح في الاخر على البورتال فين يبقى اللي عنده بورتال هايبرتنشن بطنه كلها كونجستد انتستين ستومك بليتونيوم كله كونجستد زي ما يكون هو بيبقى قديمه بس دول لو عملوا اوز لفلويدز الفلويدز هتتجمع في البريتونيوم خلي بالك انا هنا لما رجلي بترشح الميه تروح فين؟ في الانترستيشال تيشو خلاص كده هو هنا بقى القديمه اللي هتحصل في كل الفيسره في كل الايه؟ الفيسره ستؤدي الى ترانسوديشن جوه البريتونيوم الذي هو فيري ماسكولار هتلاقي يحصل هنا اسايت بسبب مين؟ البورتال هايبرتنشن بس لازم يبقى معاه حاجه تساعده الهايبوهيبوميا يعني عشان كده يقول لك السببين الرئيسيين لحدوث الاسايت في مريض الكبد نمبر 1 هايبوهيبوميا هو العامل الرئيسي نمبر 2 البورتال هايبرتنشن يبقى سؤال يا دكتور انا النهارده راجل عندي هايبو البومينيميا يبقى جسمه كله هيبرم طب مش معنى بطني كمريض ايباتيك ولمت قوي عن رجلي لان بطني فيها لوكاليزيشن جامد من البورتال هايبرتنشن زي ما كنت انا راجل كاردياك وحكيت لو انا عندي رايت سايد فيلير وسيستميك فينس كونجشن لو انا واقف على حالي هتلاقي لوكاليزيشن مني في اللور ليمب لان الهايست بوينت اوف هاي فينس بريشر هيبقى في اللور ليمب في هذه الحاله لكن اللي عنده زي ليفر ديزيز وعنده هايبو البومينيميا الهايبو البومينيميا دي هتخلي جسمه كله يورم بس اين اللوكاليزيشن هيبقى في الابدومين واي لان السبلانكينج اريا اوف هاي فينس بريشر نتيجة البوردن هايبرتنشن، فتلاقي بطنه تجمع مية أكتر من رجله. وأكيد أنتوا لاحظتوا العينين اللي في المستشفى الهيباتيك تلاقي عنده لور ليمبيديما، مش يعني مش كبير قوي، بس تلاقي بطنه إيه؟ قد كده. هناك لوكالايزنج فاكتور هنا هو البوردن هايبرتنشن. بس خلي بالك البوردن هايبرتنشن إيت سيلف لا يؤدي إلى ساينس، لازم يبقى فيه اصلا هايبو ألمانيين. فاهمين ولا لا؟ طيب السؤال بقى هنا، نمسك المريض الثالث، مريض النيكروتيك سندروم عنده هايبو ألمومينيميا زي الليفر سيروزس بالظبط، بس فين اللوكاليزيشن؟ هو ما عندوش حاجه تخلي رجله تورم قبل بطنه، اصل انا في عندي ثلاث اماكن، رجلي بطني وشي. ده الورم بيبان هنا، بطني اصلا رجلي قديمة وشي بطني. فالراجل ده نايم فلات وعنده هايبو البومينيميا، احنا وشنا طول النهار اخباره ايه؟ درين، في درينج، واحنا قاعدين كده اهو عشان احنا وشنا فوق اهو. لما تيجي تنام فلات الفينس درينج بتاع الفيس بيبقى امبيرد شويه. طب لماذا الكاردياك والهيباتيك ما بيجيلهمش بطنس في الفيس؟ قلت الكلام ده في العملي، قلت لك ان مريض الهيباتيك والكاردياك بيبقوا اورثوبنيك، ومريض الليفر بيبقى اورثوبنيك بسبب الاسايتس، فبالتالي نو تشانس ان هو يحصل له ايه؟ بطنس في وشه. لكن مريض بقى نيفروتيك نايم فلات مش اورثوبنيك. At the same time عنده هايبوألبومينيميا، وأنا نايم فلات بقى وشي يبقى هنا في الفينس درينج امبيرد، فيحصل أثناء السليب لوكاليزيشن في الفيس، فيقوم من النوم الصبح وشه وارم، وعينيه فيها بافنس بالذات عشان الأي ليد فيري لوس تيشو فيجمع الإديمة أسرع. عشان كده يقوم النوم عنده ايه؟ بافنس. يبقى ما تنساش هذه القاعده، ليه الهيباتيك ما يجيلوش بافنس لما يقوم النوم الصبح؟ لانه اورثوبنيك بسبب الاسايتس، والكارديك اورثوبنيك ايضا من النهار. يبقى اذا واضح ان كل مريض في الثلاثه عنده حته الميه تتجمع اكتر، الكارديك في رجله، الهيباتيك في بطنه، الرينال في وشه. لكن الثلاثه بيجي لهم اديما في كل حته، في رجليه وبطنه وممكن في الوش كمان برضه، بس مين اكتر هنا عن هنا؟ مفيش عيان بيبقى يا دكتور يعني. طيب نيجي بقى الحته مهمه جدا اللي هي بتقول لك اسباب الاسايتس. السبب الاول ايه؟ هايبرومين. السبب الثاني اوفر هايبرتنشن وهو لوكالايزنج فاكتور. السبب الثالث مكتوب سكندري هايبر او ديستروفي، ده مهم. في مربع تحت عندك بيقول لك يعني ايه سكندري هايبر او ديستروفيس، ايه معنى هذه الجمله؟ فمعنى هذه الجمله يا دكتور ببساطه، بص حبيبي دلوقتي المريض النيفروتيك سندروم، مريض النيفروتيك سندروم ومريض الهيباتيك، مش هم عندهم ايديما واللي عنده اسايتس؟ الميه دي جايه منين؟ جايه من البلازما، يعني جاء من الانتراباسكولار فوليوم. يبقى العينين دول هايبوفوليميك. فتاني مريض النيفروتيك ومريض الليفر اللي عندهم اسايتس وإديما، الميه دي اصلا ترانسيوديشن من البلازما، فلازم العينين دول الانتراباسكولار فوليوم عندهم يقل، يوم يحصل رينال اسكيميا، يوم يطلع الرينين ثم الاوضه، يطلع رينين ثم الانسيون. عشان كده الكارديا والهيباتيك عندهم الانسيون عالي، ولذلك بنديهم ستايرون لاكتون. الهارت فيلير برضه نفس القصه، بس نتيجه لو كارديك اوبول، هو عشان عنده لو كارديك اوبول فبيبقى في شويه رينال اسكيميا، رينين يطلع او الانسيون يطلع. يبقى اذا القاعده هنا واضحه في المربع انه الثلاث عينين عندهم الانفسيون عالي، الهيباتيك والرينا والايه؟ أرقام لك، ولذلك الثلاثة لازم ياخدوا إسبيرونوفاكتور. موضوع الأنتيدايوريتك هرمون سيبوه في بس كلمة اسمها ليفتورية، خد عنها فكرة بس، ارسم ليفر كده وأروح راسم أنا. خلاص احنا نخلص يا شباب. ليفر أهو. وآدي البريتونيوم، يعني ده البريتونيوم يعني. وهرسم لك الليفر وهو عمال يخر لنف. هو عمال يخر لنف. دي الليمفاتكس انجورجي الليفر، يعني بقى الليمفاتكس على سطح الكبد انجورجي بالليمف، والليمف بقى هينزل منها على البريتونيوم. طب ايه اللي عمل كده؟ هدي بقى النقط دي ان ده الليمف عمال يزح. حد يقول لك الليفر بيبكي، مش الليفر بيعيط ازاي؟ المزنوق فبيعيط. ويبن ليفر افكركم بقى بحاجه، افكركم بحاجه انا لأ. اسباب البورتال هايبرتنشن اللي احنا درسناها بري سايناسويد سايناسويد بوست سايناسويد، مين في الثلاثه دول الليفر كونجستد؟ مين الليفر كونجستد هنا؟ البوست سايناسويد اللي هو اوبستراكشن في السنترال فين والهيباتيك فين؟ هتلاقي الليفر كونجستد. طب انت دكتور دراعك ده، هو دراعك ده مش له فينس درينج والليمفاتيك درينج؟ طب اقفل الاكزيلري فين؟ يبقى هنا مفيش فينس درينج. ماذا يحدث للليمفاتكس؟ يبقى هايبر اكتف، وتلاقي الليمف يتكون كتير عشان يعمل درينج لهذا الابر لين. كذلك بيقول لك ايه؟ في بعض حالات البورتال هايبرتنشن البوست ساينوسويد ماذا يحدث؟ بيحدث فينس كونجكشن، فالليمفاتكس بتحاول تعوض ان مفيش درينج كويس للليفر، فبتبتدي الليمفاتكس بقى تبقى انجورج بالليمف عشان يحصل ليمف درينج جامد للليفر. النتيجه ان بعض الليمفاتكس بتخر الليمف الى البريتونيوم ويسموها ليمفوريا. يبقى اسباب الاسايتس الهايبوالبومينيا والبورتال هايبرتنشن والليمفوريا والايه؟ زياده الالستيرون. وفي بقى حته كده قرعه اسمها ايه يا اولاد؟ اللي هي بيسموها ال يلا ميه وعصائر الاخوه الصائمين فقط. حاضر يتنيل على عيني بسرعه يا كابتن. طلعه خلاص ما انا هخلص هو يقرا. لا لا لا هات يا ولد هات يلا شويه. تحب اجيب سمك؟ ممكن اكل سمك. خلاص ما انا هخلص عشان هو في حته مصغره ما عنديش مشكله. في حاجه اسمها إيتريال ناتريليتيك بيبتايد. إيتريال ناتريليتيك بيبتايد ده عبارة عن إيه يا ولاد؟ عبارة عن هرمون، ده عبارة عن إيتريال ناتريليتيك بيبتايد يا ولاد لو تفتكروا كان بيطلع من الرايت اتريوم. بيطلع منين؟ من الرايت اتريوم. فده حاجه كده دايوريتك بتاع ربنا، ربنا خالقهولك عشان انت لما تتزنق يبقى فيه شويه دايوريتك، يعني ده اللاتكس كده. ده هنا بيبقى موجود في الهيباتيك بس الكيدني تريبيون ريزيستنت له، مش عارفين ليه. وخلي بالك يا اولاد في قاعده، في قاعده. القاعده بتقول ان معظم الهيباتيك بيرسونز بتلاقي الكيدني بتاعتهم شويه انفيرد شويه. يعني تلاقي حتى التيبيول لا تستجيب للايتريال ناتريليتيك بيبتايد. يعني كل دي عوامل يعني راجل عنده الاي دي اتش عالي هنبقى ناخدها، عنده سيرم عالي، قلب مواطن، كورتال هايبرتنشن، الليمف عمال يسح، الايتريال نيفريليتك بالبايد اللي هو الناتشرال دايوريتك لا يعمل، كل دي حاجات عن التخيط. بس ايه السبب الرئيسي؟ هايبو البولينيا. اما الكورتال هايبرتنشن ها لوكالايزنج فاكتور. خلي بالك من السؤال الشفوي ده، الكورتال هايبرتنشن لوحده يعمل اسايتس؟ قول له لا ما يعملش اسايتس، لازم يبقى فيه هايبو البولينيا. هات يا عم ابراهيم افتحوا الصف ده يا اولاد كده عشان الراجل يعدي المستشفى. اخر حاجه هنقولها خلاص انا بخلص اهو، قبل بقى ما اكمل الحته دي عايزين نروح على الميعاد المواعيد عشان الاخوه اللي هم طبعا الخميس يبقى مشكلة، مش خميس اصلا بس مفيش منفعه. انا بقول يا شلت الله حلوه دي، انتوا خام هيصين انتوا يا اخوه العيال دي اسكت. واحنا النهارده ايه؟ النهارده حد لسه يعني، بس انا بقول ليه؟ عشان في ناس ممكن الحصه بس بتاعت الخميس دي بتاعتكم هناخد بدلها، ما انا هقول بقى المواعيد الثلاثه. يا عم اسكت يا جدع اسكت. يبقى يوم الخميس هتبقى هنا الاربع 9 مساء. بس يا عم الحاج اسكت يا تجمل يا ابني. بص بص عم حاجة شوفت بقى ماشي كامل خلق يا ابني. بص عايز اعلمك حاجة، لما تيجي تروح عشان تاخد منصب محترم راجل مسؤول، انت بتختبر في البرسوناليتي بتاعتك وانت مش ضيعها. يقول لك بص الراجل لما اكلمه هو رد على طول وبيقاطع، مش شوف الكلام انتهى ازاي. لازم تسمع، اذا ما تسمعش بيندفع الديسيجن بالاخر. انا بتكلم يعني اي سن ان انا عدى عليا 8000 عيد قبل كده، واي سن ان انا درست الناس كان ازاي دوت، يعني ناس بيعلموك في الكليه انا اللي بدرس لهم بصراحه، وناس كبار من كبار كده انا اللي معلمهم بفضل الله تعالى. خلاص كده؟ فاذا يبقى اكيد عارف انا هتنيل عندي حاجه معينه، لان الاعياد دي مش حاجه جديده، العيد مش نط علينا فجاه. حاجه اكيد يعني معروفه. يبقى احنا هنخلي الحصه دي يوم الخميس الساعه كام؟ يوم الاربع الساعه 9. حلو. طيب اتفضل. يوم بقى الاربع الساعه 9 كنت انا بدي فين؟ بس العقاد. فانا هدي هناك بدل الاربع اللي هو الساعه 9 هدي هناك الثلاث. بس الساعه كام بقى؟ 9. لا مش 9، لا مش 9. هدي هناك الثلاث 7. يعني دي فين بقى؟ هدي طيب هدي ان شاء الله يا عم ابراهيم احنا قلنا ثلاثه هيبقى الساعه كام؟ قعدنا لسه مش هتبقى الثلاث هناك بتاع كاس العقاد هتبقى مثلا ساعة كده 5 يعني مباشرة مع صاحب المدرسة. بعد دي هطلع من هنا اروح هنا. طب ما اخد هنا، ما هو هنا المواعيد مش متاحة. نعم. هو صلاح الدين عندهم الثلاث بتبقى الحصه حوالي الساعه 8 مساء، فاحنا ناخد الحصه بتاعتنا بعد صلاه المغرب، يعني نقول هنبدا مثلا الامانه كده نبتدي الساعه 6. حلوه دي يا عم؟ عجبتك؟ عجبتكم يا اولاد؟ مبسوط مني؟ طب سمعونا سقفه. ايه الحاجة دي؟ ايه؟ دي سقفه. مفيش، هات بدل الاربع هنا ساعتين، الاربع ساعة تسعة ده كان معاك مين؟ عباس، هتيجي الثلاث الساعة خمسة ونص هتيجي ستة، بس كده باقي المواعيد كلها زي ما ايه؟ بس انا كده عملت ايه؟ عشان الناس لان في ناس بتسافر يا استاذ سافر الاربع ده يا اطول، يا بص ايه عايزين نسافر الثلاث كويس، ايه مظبوط بقى النوعيه اللي عايز نسافر الثلاث ما يلزمنيش بقى اعمل ايه؟ نلغي بقى يلا ايه العالم دي؟ تقعدوا في البيت بقى وتقولوا الطبيب بقى شوفوا عيالكم. ها بعد صلاح الدين هتبقى الحصه الثالثه الساعه 7 الاربع، اطلع من هنا اجي على هنا وفهمت بقى اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ انا هاخد الدنيا جامد لسه هقمر الكلام ده لما اروح اقعد اروح لامي اتكلم اقول لكم الحصه الجايه حتى امي تقول لي هيماتولوجيكال ديس اوردر انيميا يبقى انتوا عايزين تعرفوا الحصه الثالثه النهارده دي مش كده؟ الحصه الثالثه اللي بص فيها سوسه مش فاهمين ايه ده؟ يوم الاربعاء الحصه اللي هي الثالثه اللي معايا دلوقتي الثلاث الساعه 6 في عباس الاربع الساعه 7 صلاح الدين الاربع الساعه 9 هنا ها تحب اعدي على البيوت اعدي على البيت يجيب كده تروسيكل كده واحده انيميا على ابو البلد انيميا ايه انواع الانيميا في الكروني ليفر ديزيز انواع الانيميا في الكروني ليفر ديزيز مايكروسيتيك هايبوكروميك بس مش هيتم ازاي بالظبط مايكروسيتيك هايبوكروميك ده اير ديفيشنسي انيميا من ايه؟ من البليدنج من الفريسز من البيت الالص على فكره ليه بيجيلهم جاسترايتس الناس دول؟ اعرفوا ان الناس دول عندهم هاي جاسترين ليفل جاسترين هرمون بيبقى عالي لان الجسر ده بيتكسر في الليفر بيبقى عالي. اثنين الناس دول بيجيلهم نورمال سيتك نورمال كروميك في حاجه اسمها الهايبر سبلينيزم ولا انا لقاء الفورمال هايبرتنشن يا اولاد بيعمل ايه بالسبلين؟ بيخليه كونجستد فالسبلين لما يبقى كونجستد يعني اتملى الدم يقوم يحصل ايه؟ يتجنن وياكل البلاد اليمنتس ويعمل بان سايتوبينيا دي قصه اسمها هايبر سبلينيز كل ده عمله. ماكروسيتيك انيميا احنا قلنا الكحول اللي بيخلي الار بي سي كبيره ليه؟ عشان في فات ديبوزيت على الار بي سي يعني الار بي سي بيبقى عليه ديبوزيت كده ايه؟ ممكن بالك ازاي؟ الكلام ده هنا برضه في الكرونيك ليفر ديزيز بليدنج تندنسي طبعا بقى دي سيبوها كل الفاكتورز اوف كوجوليشن بتتخلى فين يا ولاد؟ وكارديو باسكولار حته صغيره قوي خلاص انا يعني انا مشيت خلاص اعتبرني مشيت. الكارديو باسكولار في شخص باد بروجنوزز باد بروجنوزز باد بروجنوزز خلي بالك كل الفاصل دايلين والصابس سبحان الله بتتجمع في الجسم بروستا جلاند نايترو اوكسايد بالك انت ازاي؟ فازو اكتف ان سباينال بيبتايد. عشان كده يا ولاد قاعده بقى اللي قولوا لي الفازو دايلاتيشن بيخلي السيركوليشن عامله ازاي؟ رابيد سيركوليشن. خلي بالك بص يا دكتور بس الفازو دايلاتيشن بحدود عشان بيقولوا ايه؟ طب هو الفازو دايلاتيشن بالعكس لا الفازو دايلاتيشن بيخلي السيركوليشن تجري بدليل ان احنا لما بيجي لنا فيفر الفيفر دي بتعمل فازو دايلاتيشن بص نفس كده اللي بيشرب خمر يشرب بقى راجل عشان الدم ينزل في العروق كل ده كلام مظبوط برضه دايلاتيشن لكن لو بعض الريتيشن المريض هيبقى كولابس القصه ثانيه، عشان فاهم دي احد اسباب هايبر دايناميك ساتوريشن. بس ايه الباد ساين؟ ايه الباد ساين؟ الباد ساين ان المريض يخش بقى في هايبوتنشن، عشان كده الهايبوتنشن هنا باد ساين. هسيب البلمونري عشان صعبه شويه، اندوكراين الفوندر الاندوكراين المسكين العلاج عشان تداني المستوى العام، وكل ما المستوى العام بيتدنى انا بتدنى معاه. لما الاقي الطلبه بتتدنى في المستوى ابقى انا مستوايا في الارض. سكين مانيفستيشن سبايدر بالمر جريسينا. طبعا البالمر جريسينا دي يا اولاد بتبقى فين؟ على السين والهايبوسين، كل ده عملته في العمل. والميتا كاربن والبالبوكس فين؟ ارسم السبايدر دي لو سمحت. سنة شايفينها ولا؟ مش شايفينها قوي، بس لكم بالاسم ده. يلا ارتريول خارج منه برانشيز بيسموها السبايدر نيفر، واكتب ان دي ديو تو فازو دايلاتيشن. دي جايه نتيجه ايه يا اولاد؟ فازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن اكتب بتبان في الديستريبيوشن اوف سوبيريور فينا كيفا، يعني بان في جسمك عند المنطقة الخاصة بالسوبيريور فينا كيفا اللي هو تروح كاتب بين قوسين above اللاين اوف نيبل. يقول لك فين؟ قول له above اللاين اوف نيبل، وتفتح قوس بقى نحدد فين المكان. يبقى احنا قلنا تاني البان هي ايه؟ ارتريول مش بنيول، وخارج منه برانشز. البان فين؟ ديستريبيوشن اوف سوبيريور فينا كيفا above the line of nipple. فين بقى؟ فيس. اكتب تمشي ليه يا ولد؟ فيس نك upper trunk. فين تاني؟ بتبان كمان في الابر ليب، بس فين؟ فور ارم ودورز الموزان. فور ارم ودورز الموزان. يقول لك بدور عليها فين؟ قول له في الفيس، في النك، upper trunk، فور ارم، دورز اوف اوف. وهنسيبها دلوقتي يعني لا داعي نتكلم اكتر من كده. بيبر ماني سكيل ايه يا اخويا؟ هي ورقه الفلوس شكلها ايه؟ سن. فلوس سن. تيجي تمسك الفلوس كده في الضوء تلاقي فيها عروق كده. معلقه كده، مشكله ستريشنز كده. معينه. او خطوط. فطبعا السكيل بيبقى سن، تلاقي السكين بيبقى فيه باز دايليتيشن في السمول كابيلاريز، فيبان لون السكين شكل السكين كده معرق شويه زي باز دايليتيشن في السمول كابيلاريز او الكابيلاريز والسين سكين، فعشان كده اطلقوا عليها بيبر مان. وايت نيل، اكتب على الوايت نيل سببه ايه؟ انتوا عارفين هو انت ضفرك لونه ايه؟ ضفرك لون، لا ضفرك شفاف. النيل بيت اللي تحتيه فاسكولار، فيبان الضافر احمالي شويه. هنا حصل ايه؟ اكتب اوباسيفيكيشن، يعني بشكل بسيط اوف ذا نيل بيت. هي جت في تفسيرات كثيره اوباسيفيكيشن للنيل بيت، يعني النيل بيت عندك هو اللي بقى فيه اوباسيفيكيشن، فبقى النيل بليت، النيل بليت نفسه ما بقاش بيجيب الاندر لاين ريد كلر، فبقى يبدو اللون وكانه وايت. يبقى الوايت كلر مش من النيل بليت، نتيجه اوباسيفيكيشن في النيل بليت، وطبعا ده بيدي وايت نيل، وهي ساين زي ما هنشوف. مش كل واحد تشوفه كده تقول عليه ده وايت نيل يبقى كرونيك ليفر ديزيز، هناك اسباب اخرى كثيره، بس دي حاجه من الحاجات المشهوره، واتذكر هذا الاسم تيريز نيل. ولقانا من ثلاثة شهور. دكتور، تعال. يا بيفر بيفر بيفر ماني ماني ده شغال الموزايكو اخيرا عايز اعمل موزايكو اخيرا كده مشقق كده وعامل زي بس دي مش مكتوبه هنا في الكتاب مين اللي قالها دي لا اخر راوند يعني لو قالت حاجه زي كده ممكن اقول لك عنها زي الموزايكو اه ما هي زي ما الموزايكو ده الكلام اللي حصل بس يعني كلمه موزايكو هو البرايمري دي اللي كانت جايه برضه ممكن هو يعني هو ده توصيله الثلاثه دول كويس طيب روح بالليبر اه ولا التكنيك ده انا بس انا